cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhadna fi d-dars al-sabiq qa'idatan muhimma fi t-tafsir. Ma hi? La bi-khusus. Ahsant. Al-ibra bi-umum al-lafz. لا بخصوص السبب. ما معنى هذه القاعدة؟ إن قد يأتي آية نزلت لسبب يعني خاص لرجل. نعم، إذا نزلت آية خاصة برجل مثلا فماذا؟ فمع أن اللفظ يكون يعني بعموم. دونك عموم اللفظ. Si le lafz الآن on sait c'est quoi un lafz عام أي لعام أي un سبب خاص. Qu'est-ce que tu fais؟ العبرة بماذا؟ باللفظ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Tous ceux qui ont fait cette chose مثلا الاستهزاء l'exemple qu'on a donné dans le درس précédent, ils ont le même حكم ولو le verset est descendu sur هذا الرجل لكن le verset est عام. هذا واضح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه المكي والمدني. Et c'est واضح. المكي نسبة إلى مكة والمدني نسبة إلى المدينة. La première partie de la révélation à Mecca et la deuxième partie à Medine. Donc il y a des versets qui sont descendus à Mecca et des versets qui sont descendus à Medine. قال شيخ ابن عثيمين نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة. تقدم معنا 23 ans. Ça a commencé, il avait 40 ans عليه الصلاة والسلام تقريبا et il est mort à 63 ans. Donc ça fait 23 ans. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة 13 ans à Mecca et 10 ans à Medina. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الشاهد وقرآنا فرقناه فرقناه. Et il n'est pas descendu d'un coup. Et on l'a vu cette mesela au départ. Les premiers abois puis نزول القرآن on a vu cette mesela. قال الشيخ ابن عثيمين ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين مكي ومدني. Et ça c'est pour te faciliter. Pour te faciliter, il y en a une faïda de comprendre المكي والمدني. قال قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين مكي ومدني. الآن il va citer c'est quoi le مكي c'est quoi le مدني. قال فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. Tu comprends أن المكي c'est pas forcément descendu, c'est pas forcément ce verset a été révélé à Mecca. Ils l'ont appelé مكي لأنه c'est la période où le نبي صلى الله عليه وسلم était à Mecca. لكن ربما il était à l'extérieur de Mecca. On va donner des exemples. قال والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. تأمل هذا. ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. Est-ce que après l'hijra, le Nabi صلى الله عليه وسلم il est sorti de Mecca, il est parti à la Médine. Est-ce que après l'hijra, quand il est parti à la Médine, il est déjà revenu à Mecca? Est-ce qu'il y a un verset qui est descendu? نعم في حجة الوداع. Allah سبحانه وتعالى lui a révélé des versets min sourate al-Ma'ida et sourate al-Ma'ida les matanies bil ijma'. Ça te montre qu'il était à Mecca, لكن bil ijma' que ce verset cette sourate c'est min al-madani. Donc ça te montre أن العبرة المكي c'est la période avant l'hijra. Et ta'lamoun أن النبي صلى الله عليه وسلم il n'était pas toujours à Mecca. Il y a des versets qui sont descendus, il n'était pas à Mecca. On l'appelle quand même مكي par rapport à la période. Al-madani après l'hijra. Voilà où il n'était pas fait le Medina. هذا c'est un ضابط طيب. On finit le قول de Cheikh Ibn Taymiyyah et c'est le sawab. قال وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال من القسم المدني. من القسم المدني. Pourtant le verset est descendu في مكة. قال وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. عرفة c'est considéré comme مكة. قال ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا سان قول كشيخ ابن عثيمين لا شوازي إس الصواب. دونك الخلاصة أن المكي ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ولو في غير مكة. المدني بعد الهجرة. لكن tu peux avoir un verset, c'est en dehors de Medina, بل tu peux avoir un verset, c'est في مكة. كقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم, لكن صارست المدني. قال الشيخ ابن عثيمين ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. Et ça c'est مهم. Et ça, ça va te donner de la quwa dans la compréhension du Coran. من حيث الأسلوب والموضوع. الأسلوب, c'est les formulations des versets. Tu vas voir qu'elles sont différentes. الموضوع, le sujet qui est traité. Tu vas voir que c'est différent. مكة والمدينة. قال أما من حيث الأسلوب فهو. Il va citer des différences. Donc, il a divisé en deux. Al-Uslub, Al-Uslub, c'est la formulation. Wal-Mawdu', le sujet. On commence par l'Uslub. Il va citer des différences. قال أولا الغالب في المكي قوة الأسلوب. قال وشدة الخطاب. الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب. قال لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. نعم. لأن les versets qui étaient révélés, la plupart c'était contre les mouchriquins ou les mu'anidins ou les kafara. Allah subhanahu wa ta'ala il révélait les versets pour montrer leur char, etc. قال ولا يليق بهم إلا ذلك اقرأ سورتي المدثر والقمر. T'as des exemples. نعم. Et les deux elles sont makkiyah. قال أما المدني فالغالب. تأمل قوله الغالب. Ça ne veut pas dire que chaque verset où il y a de la shidda, c'est forcément le makki. Là. قال أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون اقرأ سورة المائدة. نعم, لأن المخاطبين الآن دي مسلمين, إذا أكسبت الرسالة. قال ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات. سيدي آيات كخت. Tu le vois في المدثر, tu le vois في إقرأ, tu le vois في سورة القمر. Contrairement المدني, prends maintenant سورة المائدة. Les versets sont longs. فلهذا جزء عما, ça sera plus مكي أو مدني. جزء عما مكي. Est-ce que في جزء عما t'as du مدني؟ مثل إذا جاء نصر الله والفتح. C'est la dernière سورة qui a été révélée. لا شك أنها مدنية. إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخره. C'est des petits versets لكن مدنية. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen قال الغالب. Ça ne veut pas dire à chaque fois que tu as des versets courts, tu dis مكي. لا. لكن في الغالب c'est هذا. قوله الغالب اللي مهم جدا. C'est pour ça qu'il le cite à chaque fois. الغالب, الغالب. قال الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضي حالهم. Et ça, ça montre أن الكلام il est par rapport à المخاطب. قال اقرأ سورة الطور. قال أما المدني فالغالب فيه طول الآيات. البقرة هل مدنية أو مكية؟ مدنية البقرة. قال أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام. قال مرسل بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة. C'est le plus long verset. من سورة البقرة آية الدين على مدنية. Les différences من حيث الأسلوب, les formulations. المكي الأسلوب il est قوي et il est شديد. كذلك المكي les versets sont beaucoup plus courts. Al-Madani, les versets en général ils sont longs. Al-Baqara ou Al-Ma'ida, c'est des versets ils sont beaucoup plus longs que مثلاً Surat Iqra, Surat Tour. Tout ça c'est des versets courts. Al-An, min hayt al-mawdu', le sujet qui est traité. Qala al-ghalib fi al-Makki taqrir at-tawhid wal-aqida as-salima. En général ça sera Makki. Et ça te montre une fa'ida azima, anna tad-da'wa tu la commences avec tawhid. Il y en a les premiers versets de la révélation. Le prophète sallam c'était fait l'aqida ou tawhid. Aïe, pour qui l'appel ha'oula. Les versets de jihad, de salat, de tahara, fil hajj, as-siyam, c'est venu bien après. Tastafid minha en tant que da'i ila Allah, tu commences par tawhid. Les anna an-nabi sallam il a commencé par tawhid. Qala khususan ma yata'allaq bi tawhid al-uluhiyya wal iman bil ba'd, li'anna ghalib al-mukhatabin yunkiruna dhalik. Et t'as beaucoup d'exemples. قال أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات. سورة البقرة يا بكو أحكام. كذلك سورة المائدة الأنعام يا بكو أحكام. تشوفي غاكس مدني. قال لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة. Ça, ça te montre en tant que داعي إلى الله, tu commences par التوحيد. قال ثانيا الإضافة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين. فتول فيغسي وكتاع المنافقون سمدني. سورة التوبة مكية أو مدنية؟ مدنية. مدنية لماذا؟ يفضح نعم يفضح فيها سبحانه وتعالى المنافقين. قال والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. نعم مكة يبقى الجهاد بل أمروا بالخروج من مكة الهجرة. دونك dès qu'ils sont arrivés à Medina, il y a eu la première ghazwa ma'roufa, Badr. Thumma les versets fil jihad. Donc tous les versets que tu as fil jihad, c'est madani. Kadalik, Cheikh Abu Amr, il a cité des autres choses. Kullu surah fiha sajda fahiya makkiya. Ça, c'est une faïda. Toutes les surahs où tu as une sajda, c'est makkiya. Matalan, iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq, à la fin il y a une sajda. Hadi makkiya. Kadalik, kullu surah fiha kalla fahiya makkiya. Il n'y a pas une surah madaniya fiha kalla. À chaque fois que t'as ya ayyuha alladhina amanu, madaniya. Quand t'as ya ayyuha alnas, makkiya, fil ghalib. Ya ayyuha alladhina amanu, fi surat l'ahzab, l'ahzab est madaniya. Lianna l'ahzab, ça s'est passé fil madina. Ya ayyuha alnas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, tout ça c'est fil tawhid, makkiya. Qal, wa ma kana fiha ya ayyuha alnas, fa hiya makkiya, fil ghalib. Qal, wa laysa hada ala l'itlaq, tamam. Kadhalik, kullu surah, tuftah bil huruf al muqatta'a, fa hiya makkiya. Alif lam mim ham mim nun sad tout ça makkiya sauf كل سوره تفتح بالحروف المقطعه فهي مكيه الا البقره alif lam mim البقره معروف مدنيه قالوا ال عمران مدنيه c'est des longs versets et il y a beaucoup d'ahkam مدنيه même si c'est les حروف مقطعه donc toutes les sourates بحروف مقطعه c'est makkiya sauf البقره وال عمران قال وكل سوره فيها حد فهي مدنيه لان الحدود c'est descendu après الجهاد وذكر المنافقين الحدود مدنية تمام نقرأ الفوائد قال فوائد معرفة المدني والمكي معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة de savoir مكي ومدني tu vas voir que المفسر va tirer des فوائد si c'est ce تفسير أو cette آية المكية ومدنية ça va impliquer des فوائد قال وذلك لأن فيها فوائد منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضي حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة نعم سامطخ بلاغة القرآن سامطخ الحكمة شق قوم لمخاطب pour rapport à son حال قال ظهور حكمة التشريع في أسماء غايته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضي حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. Prends l'exemple de الهجرة. Prends l'exemple de الجهاد. Prends l'exemple de الحدود. الله سبحانه وتعالى 13 ans ils sont préparés التوحيد وعقيدة quand ils ont eu cette قوة. Eh نعم, ça c'est مهم. Ça te montre que avant الهجرة et avant الجهاد il y a des étapes. العقيدة. نحن الآن pourquoi الهجرة ينضعف لأن العقيدة ضعيفة. فالترتيب c'est مهم. فنحن conseil نفقاء ceux qui n'ont pas encore fait le hijra, faire des efforts pour l'aqida. Tout ça, nous profitons de ces fawaid. قال ثالثا تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع. C'est ce qu'on a cité. Une faïda عظيمة. أن القرآن, la révélation au départ, ça a commencé par التوحيد. فأنت, tu commences par التوحيد. قال من حيث المخاطبين. Tu parles à un kafir mushrik qui عاند. C'est pas comme tu parles à un musulman, il veut le haq, il veut le khayr, il veut que tu lui montres. Tu auras deux uslubs différents. قال يبدا بالاهم فالاهم التوحيد والعقيده. قال وتستعمل الشده في موضعها والسهوله في موضعها. Et ça, c'est un tanbih muhim. الرفق c'est pas toujours. لا احيانا يفوت الشده القوه. احيانا يفوت الرفق. والاصل مع اخوانك المسلمين المؤمنين c'est الرفق. Et نعم والاصل avec المعاند الكافر المجرم il veut faire du mal c'est الشده. Et chaque chose a sa place. Et c'est ce qu'on appelle al-hikma. Comment on fait? Comment? Ahyan il faut du rifq, on a de la shidda. Ahyan il faut de la shidda, on a du rifq. Tout ça c'est bil-ilm wa tawfiq. Atlab al-ilm, tu vas voir, tu vas commencer à comprendre quand est-ce que tu dois avoir du rifq amla. Et kadalik al-du'a. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-hikma. Min du'a'ik, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la hikma. asl avec les parents kuffars, là c'est rifq. On peut pas chidda avec tes parents, à la kulli hal. Ou si c'est des kuffars, ils ont un haq. Si c'est des musulmans, ils ont un haq. Et ça, ça vient avec l'ilm, avec le tawfiq, nassa Allah subhanahu wa ta'ala, min fadlih. Rabi'an, قال تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيها شروط النسخ. نعم. Vous allez voir في أصول الفقه باب الناسخ والمنسوخ أن parmi les conditions c'est de connaître le verset qui est venu après. Il y en a pour qu'un verset il abroge l'autre, il faut obligatoirement connaître le tarikh. Ce verset il est venu après, donc il abroge celui d'avant. Si tu connais le Makki ou le Madani, Al-Madani il est forcément avant. Après. Al-Madani il est forcément après le Makki. قال فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. المدنية ناسخة. C'est elle qui abroge le Makkiya لأنها elle est venue après. Cheikh Abu Amr, حفظه الله, il a un tableau, il a résumé المكي والمدني. Les longues سور, الأصل c'est ماذا? Les longues سور, les longs versets, les longues سور. مدنية. C'est pour ça, البقرة, آل عمران, النساء, المائدة, الأنفال, التوبة. Toutes ces longues sourates, c'est madaniya. Ça ne veut pas dire que forcément, c'est madaniya. Al-An'am ou al-A'raf, makkiya. Pourtant, c'est des longues sourates, des longs versets. Makkiya. Juz'amma. On a dit al-Ghalib, madha fi juz'amma. Makki. Makki. Juz'amma entier les makki. Makki. Limada, les versets sont courts. Kadalik, ça parle beaucoup de tawhid. Sauf trois. La première. إذا جاء نصر الله. Et les deux autres? قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس. Donc t'as cette règle. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس. مدني. Et كذلك إذا جاء نصر الله. Le reste c'est tout مكي. هكذا ça te facilite. Une faïda pour connaître le مكي ou le مدني. Vu que le مكي c'est la plupart, retiens les مدني. Et tout le reste ça sera مكي. Maintenant comment juz amma? Surat al-Falaq, Surat al-Nas, Ida Aja Rasulullah, Madani, tout le reste c'est Makki. T'as fini juz amma. Commence le début, toutes les longues sourates. Si tu prends maintenant, on peut dire les neuf premières, jusqu'à Tawba. Tous, c'est Madani, sauf deux. Al-An'am ou al-A'raf. Wahakada. T'as déjà une grosse partie du Coran. Min al-Furqan, jusqu'à Al-Sajda, c'est Makki. Tumat al-Ahzab al-Madaniya, ma'rouf. Il y a Qissat al-Ahzab. قال المؤلف رحمه الله الحكمة من نزول القرآن مفرقة وهذا on l'avait lu نحن من رسالة الشيخ أبي عمرو الشيخ أبو عمرو il avait pris كلام شيخ ابن عثيمين et on avait expliqué لكن الآن طيب سنفي المراجعة نقرأ قال رحمه الله تعالى الحكمة من نزول القرآن مفرقة ما الدليل أن هذا القرآن أنزله الله مفرقا؟ القسم مكي ومدني. سورة الفاتحة المكية. السورة مثلا إذا جاء نصر الله والفتح لمدنية. فهذا يدل أن une partie du Coran elle est descendue قبل الهجرة et une partie بعد الهجرة. Ça montre qu'il n'est pas descendu مرة واحدة. وهذا تقدم. قال من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا إيه نعم هذا واضح قال ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها قال أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فهذا اعتراض من الكفار وتعلمون أن الكفار كثير منهم يبلغ الحق يعترضون لأنهم الآن ils ont pas compris أو ils veulent pas comprendre pourquoi Allah il a révélé هذا القرآن جملة واحدة. نعم pourquoi Allah سبحانه وتعالى il a révélé ce Coran مفرقا فعندهم pourquoi Allah il l'a pas descendu مرة واحدة قال عز وجل كذلك قال شيخ ابن عثيمين يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا نعم فاسكو après هذا ils ont cru ابدا هكذا اعتراض الكفار تعلمون قصة اقتربت الساعة والشق القمر ils ont demandé à Rasul sallallahu alayhi wa sallam un signe c'est eux qui demandent هكذا كثير من أعداء الله يدمون يفي أبارات كيف الحق النبي صلى الله عليه وسلم اللغة دي رجعد القمر فانشق القمر أي يسديفيزي عن دو بارتي القمر ايزون فيه لكن تعلمون حال الكفر ايزون دي هذا سي دو سحر فلماذا تدمون الآية Si tu n'as pas confiance en lui, quoi qu'il t'emmène comme ayah, tu diras c'est du sihr. Falimada, tu demandes. Celui qui demande, il demande pour appliquer, pour accepter le haq. Si c'est un haq, accepte. Wa ba'd al-muslimin ta'atharu bihada. Il demande, pas parce qu'il veut savoir le haq. Il veut te bloquer. Et il demande. Tu arrives à lui répondre avec un dalil, yahrub. Fal-muslim yantabih li nafsihi wa li dini. Anniya, c'est muhim. Tu demandes, c'est pour appliquer. Si tu ne veux pas appliquer, ne te demande pas. Na'oudou billah min al fitan. C'est une fitna. Et un exemple, هنا. Wa qala alladhina kafaru law la nuzzila alayhi al-Qur'an jumlatan wahida. Qala wa la ya'tunaka bimathalin. Ay, liyasuddu an-nas an sabilillah. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen. Illa ji'naka bilhaq wa ahsana tafsira. نعم ولا يأتونك بمثل نعم هكذا الكفر دائما avec un سؤال c'est pour te bloquer لكن celui qui a la علم لا يضر فلهذا قال عز وجل إلا جئناك بالحق c'est ça العلم وأحسن تفسير تغى la réponse si tu as la حق si tu as la علم لا يضرك هذا أبدا فصا c'est la première حكمة تقدمت تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال الثانية أيسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به فصفصلتي هؤلاء الحفظ والفهم والعمل لأن petit à petit chaque jour et ça ça te montre أن حتى de nos jours القرآن تحفظه petit à petit et tu commences par الأهم فالأهم كذلك في الفهم لدروس والعمل tu commences par الأهم فالأهم هكذا دين الإسلام si tu veux comprendre les choses الحفظ تحفظ من البداية si tu peux إلى النهاية الفهم العمل Ça implique Doros l'aqida, ou tawhid, ou fiqh, etc. Tu fais l'aham, fais l'aham. Enfin, tu commences par fahm al-shahadatayn avec les doros de tawhid. Tu commences par fahm ta'aqida avec les doros de aqida. Ensuite, kadhalik, tu négliges pas le fiqh. Kassala, wa qabla dhalik al-tahara, wa al-zaka, wa al-hajj, wa al-siyam. Kadhalik, si tu as besoin d'une chose à un moment précis, fa tata'allamha. Maintenant, un musulman, il a de l'argent, il ne sait pas comment sortir le zakat. Il t'allem. Alors, il va faire le hajj. هكذا. حيث يقرا عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قال ثالثا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القران وتنفيذه او تنفيذه ولقبول والتنفيذ نعم وتنفيذه حيث يتشوق الناس بلهف وشوق الى نزول الايه c'est une hikma عظيمه à leur époque ils attendaient les prochains versets ils attendaient les annonces de kalamullah فلهذا quand la révélation s'est arrêtée ils étaient tristes جدا Abu Huraira رضي الله عنه après la mort du prophète عليه الصلاه والسلام ils l'ont vu en train de pleurer ils lui ont demandé pourquoi et il leur a démontré anna inqata' al-wahy fa pour eux c'était شديد les hommes ils avaient l'habitude de hada pendant des années Si tu as l'habitude des doros avec un cheikh ou autre, et ça s'arrête, tahzan. Léana, tu sais que tu profitais, tu sais que tu étais dans une ni'ma. Ça s'arrête. Tu vas être triste, là, cheikh. Fama baluk al-wahi. La mort du prophète, sallam, et ça implique qu'il n'y a plus de wahi. Là, cheikh, que c'est une musibah. قال لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آية الإفك واللعان. لأن ils ont accusé la femme du prophète, عليه الصلاة والسلام. Aïcha, al-Siddiqa, bint al-Siddiq, elle a été accusée de cette azima, de cette jarima. Alors, chacun dans la révélation de ce verset, c'est un faraj. Pour le prophète sallam, pour Aïcha, pour Sahaba. Hadith min fawa'id, nuzul al-Qur'an mufarraqa. Qala rabi'an, at-tadarruj fi al-tashri'a. Et ça, tadkurun l'exemple avec le khamr. At-tadarruj, c'est étape par étape. Fi al-tashri'a. مثلاً التحريم. إيه ونعبدوا الإجزام ذو الخمر فنقرأ. قال حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آية الخمر الذي نشأ الناس عليه. قال وألفوه. الألفة نعم. prendre des habitudes. قال وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا أي في البداية. قال فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. première étape, تذكرون première étape, ça démontre أن le mal qui est fait le khamr il est أكبر من نفعه le bien. قال فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. أساس القاعدة هنا يفيد قواعد الفقه مسألة المنفعة والمفسدة المفسدة لراجحة فيترك فهنا سلوكات الخمر لا مفسدة لأكبر. قال ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون حتى تعلموا ما تقولون. نعم دوزيام إتاب في الصلاة. قال فكان بهذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلاة. إلى شك سوف prendre الآن une grosse partie de leur journée لأن الصلاة صلاة في الصباح في الظهر في العصر في المغرب في العشاء فبوكود أوقات يبغون بابور كما قال شيخ العثيمين تمرين ça les entraîne ça les habitue c'est comme un exercice là. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه أمر باجتناب هذا الشيء أي حرام. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الله سبحانه وتعالى يلغ مضخ العلة بخوة سحرة اندكوز أنه سبب العداوة الخمر ساكوز دي غروب خبلم كساسوا دان كوب كساسوا entre le frère et son frère, entre le fils et son père. معروف حال هؤلاء ceux qui sont éprouvés par le khamr. C'est une fitna, la'oud billah. عداوة. Tout ça, c'est من الشيطان. Il sait plus ce qu'il dit, il sait plus ce qu'il fait, et ça implique des choses graves. ربما قتل, et il s'en rend pas compte. قال, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة كذلك. دوزيام علة الله سبحانه وتعالى يسد أن الخمر سيبقى ان اوبستاكل entre toi et ذكر الله entre toi et الصلاة. Et on le voit هذا حتى الآن certains jeunes dès que tu les conseilles ربما يفume ربما يبوي de l'alcool tu le conseilles pour faire الصلاة il peut pas et حيانا il te le dit il faut que j'arrête ces choses لأن يسد c'est pas compatible. Et في الحقيقة الصلاة elle est مقدمة ولو s'il fait des péchés il doit faire الصلاة et ce qu'il doit arrêter c'est les péchés c'est pas الصلاة. لكن الشيطان il leur fait croire là fais pas الصلاة jusqu'à que t'arrêtes cette chose et normalement c'est l'axe fais الصلاة et arrête ces choses لكن c'est une فتنة يا ابتلاء et ça c'est من علل تحريم الخمر أنه ستلوان de الصلاة et du ذكر et ça te montre que toutes les choses qui t'éloignent du الصلاة et du ذكر c'est pas طيب pour toi أبدا. Que ça soit un sport, que ça soit la télé, que ça soit autre, ça te fait du mal dans ton dîn. قال فهل أنتم منتهون. Ça montre التحريم. قال عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. تحذير من الله سبحانه وتعالى. قال فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. أي نعم أساس حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحكم كلاسيتي كم أربع حكم. تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم, تسهيل الحفظ والفهم والعمل, التنشيط, ils ont une himma كبيرة et ils sont motivés pour chaque nouveau verset, والتدرج في التشريع. هذا تقدم, نقرأ ما بعده. قال رحمه الله تعالى ترتيب القرآن. Comment ce Coran الآن il a été ordonné. لكن تنبيه أن بعض الناس ربما يpense que le ترتيب كيف المصحف على ترتيب النزول لا والدليل على هذا أن اقرأ les 5 premiers versets c'est les premiers qui sont descendus sur le prophète صلى الله عليه وسلم et في المصحف la première sourate c'est الفاتحة ça te montre que c'est pas à la ترتيب النزول قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ترتيب القرآن ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور Vous avez remarqué que le tertib, ce n'est pas tertib al-nuzul, l'an. Là, c'est tertib, ma huwa mawjoud fil masahif, et ma huwa mahfoud fil soudou. Qal wa huwa thalathatu anwa'. Naam, il va citer trois catégories. At-tertib, tertib al-kalimat. Tertib al-ayat wa tertib al-suwar. Qal tertib al-Qur'an, ou qal an-naw' al-awwal, tertib al-kalimat, bihayth takoun kullu kalima. في موضعها من الآية وهذا ثابت بالنص والإجماع هذا واجب on a pas droit de خالف ce ترتيب أبدا أي chaque كلمة على une place قال ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته معروف هذا قال فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين celui qui récite le Fatiha il récite الحمد لله رب العالمين لا يجوز تقديم لفظ الجلالة يدي لله الحمد رب العالمين لا يجوز هذا بالإجماع قال بدلا من الحمد لله رب العالمين هذا واضح دونك ترتيب الكلمات ساس بالإجماع ساس بالنص هذا معروف عند المسلمين قال النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها شك آية لا صفلس قال من الصورة وهذا ثابت بالنص والإجماع نفس الشيء قال وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعم لا يجوز d'inverser les versets مثلا le deuxième tu le mets à la place du premier le premier à la place du deuxième لا يجوز قال ففي صحيح البخاري il va citer le dalil ففي صحيح البخاري أن عبد الله ابن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال قد نسختها الآية الأخرى يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة Ça c'est iddat al-mutawaffa anha zawjuha. La femme qui perd son mari, sa idda, elle ne peut pas se remarier, sauf si elle attend arba'ata ashur wa ashra. Et le hikma zahira. Hatta on voit si elle est enceinte. Amla. Si elle est enceinte, sa idda c'est dès qu'elle accouche. Ma'ruf. Donc tu as deux cas. Si elle n'est pas enceinte, elle zahira, on ne voit pas au départ, elle attend 4 mois. 4 mois et 10 jours. Si au bout de 4 mois et 10 jours, elle n'est pas enceinte, fa yajouz laha. Après cette période, elle se marie. Si elle est enceinte, elle attend jusqu'à l'accouchement. Wahuna, qu'est-ce qu'il veut démontrer sur le Taïmin avec ces deux versets? Il ne veut pas rentrer dans la nasikh wal mansour. Lakin huna ma da yurid. Qal, wa hadha qablaha fi tilawa. Qal, wa hadhihi qablaha fi tilawa. Qal, fa lima taktubuha. Abdullah ibn Zubayr, il a demandé à Uthman ibn Affan, vu que la deuxième, elle abroge la première, fa lima ta l'écrire. Ça vous montre Anna Uthman radiallahu anhu, il va faire attention au tertib. Elle a été révélée, hakadha, fa je l'écris, ala tertib. Qala Uthman radiallahu anhu, yabna akhi, la ughayyir shay'an minhu min makane. Ça montre Anna, chaque verset il a un mauvais. Et Uthman il savait, il connaissait le tertib, et c'est lui radiallahu anhu, à la fin qu'il l'a ratta. Ça, il n'a pas voulu changer. Ça te montre un tertib, il est muhim. Un nasikh, dans le tertib qu'on a, un nasikh de ce hukm, il est avant. Il est avant. Mais un nasikh, il est après. Tu as une chose, ton nasikh, il vient après. Lakin là, il est avant. Faliada, il s'est posé la question à Abdullah ibn Zubayr, pourquoi écrire la deuxième, vu qu'il vient après, elle est mansoukha. Uthman, il lui a dit là. Là, ça a été révélé hakada, on l'écrit hakada. تمام سامي طيب قال وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. هذا سموه خلنا الترتيب لتوقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. On a un exemple. Elle n'est pas une sourate elle descendait entière. Là, il y a maintenant, sourate Iqra, les cinq premiers versets, ils sont descendus. Est-ce que la deuxième révélation, c'est la suite de Iqra qu'il a reçu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Indak. C'est quoi qui a été révélé? Ahsan. Donc, ça montre que ce n'est pas la suite de la sourate. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand la suite de Iqra est descendu, un Nabi sans famille leur disait écrivez-la ma'a Iqra. Hatta ça faisait une sourah entière. Fa tartib il est min al-Nabi alayhi salatu salam. Ça c'est muhim. Et tout ça c'est bil ijma'. Et l'ijma' ta'lamoun c'est un dalil. Qala an-na'u thalith tartib as-suwar bi haythu takun kull sourah fi mawdi'iha min al-mushaf. Aïe, la première sourate, al-Fatiha, la deuxième, al-Baqara, etc. La dernière, sourate an-Nas. Il y a un tartib. قال وهذا ثابت من الاجتهاد فلا يكون واجبا والصحيح أن هذا كذلك لتوقيف. قال وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران أي لغض. لكن سبب هذا يقول الترتيب في المصحف إلى توقيفي. Ça, ça montre anna tu peux lire fi sala, c'est pas dans l'ordre. Il y a chose à dire. Qala rawa al-Bukhari ta'liqan an al-Ahnaf annahu qara'a fi al-ula bil-Kahf wa al-thaniya bi Yusuf aw Yunus. Sourate al-Kahf ma'rouf fi al-tartib ila après Yusuf aw sourate Yunus. Qal wa dhakara annahu salla ma'a Umar ibn al-Khattab as-subh bihima. T'es pas obligé de lire fi ma'a al-tartib. Ma'a anna al-afdal c'est al-tartib. Quand tu lis une sourate, tu lis celle qui est après, fit tertib. Lakin yajouz, t'qaddam, liana nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Lakin, est-ce que ça veut dire que le tertib, il n'est pas tawqifi? La yelzim hada. Qala shaykhul islam ibn taymiyyah, rahimahullah, qala tajouz qira'atu hadhihi qabla hadhi. Qala wa kada fil kitaba. Wa lihada tanawa'at masahif al-sahaba radiyallahu anhum fi kitabatiha. Lakin lama ittafaku ala al-mushaf, هنا المصحف بالكسر ينظر اسكسين لغة لأنهم يزمي الضبط. قال في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. على كل حال أن اتفقوا على مصحف عثمان. إلى سيدسة مسألة الشيخ أبو عمر وفقه الله باش 82 من علوم القرآن ترتيب الآيات والسور. أما ترتيب الآيات فبالإجماع توقيفي بالإجماع تمام. تقدم ترتيب الكلمات كذلك إساسي واضح. بقي ترتيب السور. قال أما ترتيب السور ففيه خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. قال الأول أنه اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض ذلك إلى أمته بعده، وهذا قول جمهور العلماء. أي اجتهاد من الصحابة يصير قول الشيخ ابن عثيمين، هذا قول جمهور. دونك اجتهاد من الصحابة. القول الثاني أنه توقيفي. الثالث فيه تفصيل، فكثير من السور كان قد علم ترتيبها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال. قول الثالث يعني تفصيل، يعني سور الترتيب سي النبي صلى الله عليه وسلم كي لغفة كالسبع الطوال البقرة إلى آخره. قال والحواميم أي السور كي كمص بحاميم والمفصل وما سوى ذلك يمكن أن يكون فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. donc un ترتيب qui a été donné par النبي صلى الله عليه وسلم il est توقيف. et le reste c'est الصحابة اجتهدوا. ça c'est القول الثالث. قال والراجح هو القول الثاني لأدلة منها. نعم الراجح سكيل توقيفي حتى ترتيب السور. ثم إلى ستر أدلة نقرأ بعضها. قال الأول أي الدليل الأول عن واثلة ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين. قال وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل. سموت خد ترتيب السبع الطوال ثم les sourates où il y a 100 versets. كيونس ويوسف etc. قال ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل لفا سأصموت ترتيب القرآن. قال رواه أحمد وفي سنده عمران ابن داور ينظر سيسيبا داود القطان ضعيف لكن قد تابعه سعيد بن بشر عند ابن عبيد في فضائل القرآن وسعيد ضعيف فالحديث حسن. قال الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي فذكرها على الترتيب. قال رواه البخاري. قال شيخ أبو عمرو فأوردها حسب الترتيب المصحف المعروف اليوم وهذا القول هو الصواب والله أعلم. تمام. فالذي يظهر سك الصحيح هذا إلى ستة أقوال أهل العلم. أبو بكر الأنباري إلى كلام واضح وكلام الكرماني كذلك ترتيب الصور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب. قال وعليه كان صلى الله عليه وسلم كان يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه. أي نعم صلى الله عليه وسلم دليل كذلك أن الشكاني في رمضان ينزل القرآن على جبريل. قال وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين عليه الصلاة والسلام وكان آخر الآية نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال فأمره جبريل أن يضع بين آيتي الربا والدين ستموت كل الترتيب دي آية إلى التوقيف كذلك دي الصور لأنه إلا لي على جبريل على الترتيب. وقال الطيبي أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا تقدم نزل أو ثم نزل مفرقا على حسب المصالح تقدم ثم أثبت أو أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ إلى يتقسم في المصاحف dans l'ordre qu'il est في اللوح المحفوظ. Donc ne pas confondre les ayat ou les sourates qui sont descendues à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam حسب الوقائع و et ce qui s'est passé, les événements, et le tertib qui est fait le lawh al-mahfoud, c'est le même l'an qui est fait le mushaf. Tout ça, c'est tawqif. Naktafi bi hadha al-qadr. Subhanak Allahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.